والثالث 11 و15 تقسيم على ورقة 4 لكل واحد 3. والحالة الثانية يكون كل أن يكون ورث الثاني هم بقية ورث الأول لكن خلها إرثهم أولك معهم أيضا. هذه صح المسألة الأولى، ثم تجعل الثاني مسألة، ثم تنظر بينها بين مسألة والسلام، فإن انقسمت صحة الثانية من صحة الأولى، وإن لم تنقسم فتنظر بينهم بالموافقة أو المباينة، فإن وافقت أثبت الوفد وإن باينت أثبت الجميع، ثم تضرب الوفد أو المباينة في المسألة الأولى، فما بلغه من تصح وهي الجنة، فمن له شأن من الأولى أخذ مضروبا في الثانية أو في وفدها إن وافقت، ومن له شأن من الثانية أخذ مضروبا في صيام ورثة أو وفدها. وهذه مرة طبعا في الفرائض مطولة، لكن الفقهاء يذكرونها مختصرة. نعم. ها معادلة كيف المعادلة؟ بس كل مسألة هو مستقل أحسن. نعم. أحسن الله عليك ويعفى عنك. باب موانع الميراث وهي ثلاثة. أحدها اختلاف الدين، فلا يرث أهل ملة أهل ملة أخرى، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. نعم، هذا المانع الأول، الموانع التي تمنع من الميراث وجودها كعدمة هي والصرف. أحدها الكفر، الكفر هذا مانع، المسلم يرث الكافر ولا الكافر المسلم، وحتى أهل الملة الأخرى فلا يرث أهل التوارث بين أهل الملة، فاليهود يرث النصراني والنصراني ما يرث اليهود. والقول الثاني أن الكفر ملة واحدة، وعلى هذا تتوارث الكفر فيما بينهم ولا يختلف بينهم، لكن فيكون الكفر ملة واحدة والإسلام ملة، فلا توارث بين الإسلام وبين الكفرة، لكن الكفرة فيما بينهم يتوارثون في الملة الأخرى علم الرحمة عنه أن يتوارث على كل ملتين. نعم. ها؟ لا، هذا فيما بينهم. أما إذا ارتد نعم يكون بيت المال. صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا يتوارث أهل ملتين شتى، والمرتد لا يرث أحدا وإن مات فماله في. نعم، في البسان المسلم هذا المال الأول. نعم. أحسن الله إليك. الثاني الرق، فلا يرث العبد أحدا ولا له مال يورث، ومن كان بعضه حرا ورث وورث. نعم، بقدر ما فيه من الحرية. العبد لا يرث ولا يورث، مات من اسمه. أما المبعض بعضه حر فيرث ويورث ويحجب بقدر ما فيه من الحرية. إذا مات شخص عن ابن حر وابن نصفه حر ونصفه عبد، تكون المسألة من ثلاثة: الابن الحر اثنان، والابن لنصفه حر واحد، وليس بقدر ما فيه من الحرية، يعني نصف حر ونصف عبد. نعم. أحسن الله إليك. قال: ومن كان بعضه حرا وورث، ومن كان بعضه حرا ورث وورث. نعم. وحجب بقدر ما فيه من الحرية. الثالث القتل، فلا يرث القاتل المقتول. وحجب بقدره، هو يحجب وليحجب بقدر ما فيه من الحرية. نعم. وحجب بقدر ما فيه من الحرية. الثالث القتل، فلا يرث القاتل المقتول بغير حق، وإن قتله بحق كالقتل حدا أو قصاصا أو قتل العادل الباغي عليه فلا يمنع ميراثه. نعم، القاتل كل ما أوجب حدا أو قصاصا أو دية وماله فلا، إذا أوجب قصاصا أشكال الشارع عليه عن القتل الشارع فيه وما كان بحق. قال عفو الله عنك: وإن قتله بحق كان قتل حدا أو قصاصا أو قتل العادل الباغي لم يمنع ميراثه، لأنه فعل، قال الشارع عفو الله عنك، لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث، كما لو أطعمه أو سقاه. لأنه فعل أو فعل، لا عفو الله، لأنه فعل مأذون. طيب. لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث، كما لو أطعمه أو سقاه فمات، ولأنه حرم في محل الوفاق كي لا يفضي إلى اتخاذ القتل المحرم. ولأنه حرم حرم في محل الفرق. نعم. كي لا يفضي الى اتخاذ القتل المحرم، لان القاتل القصاص ما دون فيه مكان الشرع، مثل لو اطعم انسان وشقاته من الطعام ما يرضى، لان ما دون فيه طعام ما دام انه لم يتعمد ولم يدع فيه سما. نعم. طرح ايش بعده؟ بعد باب مسائل شتى. نعم. قل عفوا عنك، اليس يستعاض عن المناسخات بتقسيمها بأن يحسب نصيب الميت الثاني الذي تسبب في المناسخة، ثم تقسم تركة الميت الأول ثم تقسم تركة الميت الثاني؟ محمد الفيصل الرياض. لا، مناسخة أن يموت شخص ثم تقسم تركته حتى يموت الثاني، فيها التفصيل الثاني ما يستعمل، ارتبط الميت الثاني له ورث وهو وارث، لا بد من مسألتين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: باب مسائل شتى. إذا مات عن حمل يرثه وقفت ميراثه، وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهما أكثر، وإلا ميراث اثنين وتعطي كل وارث ميراث انثيين. إذا مات، قال عفى الله عنك، إذا مات عن حمل يرثه وقفت ميراث اثنين ذكرين إن كان ميراثهما أكثر، وإلا ميراث اثنين وتعطي كل وارث اليقين. وإلا ميراث انثيين، انثيين، وإلا ميراث انثيين، وإلا ميراث انثيين، وإلا ميراث انثيين وتعطي كل وارث اليقين، وتقف الباقي حتى يتبين. وإن كانت الورثة مفقودة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه مسائل تتعلق بالفرائض يذكرها الفقهاء، والفرائض ألفت لها مؤلفات فرع مستقل، ولهذا الفرائض سيأتيها إن شاء الله في الأسرار مسائل الحمد. إذا مات ميت عن زوجة حامل فلا يحضر، إما أن ينتظر الورثة أو لا ينتظر حتى تضع، فإن انتظر حتى تضع فهذا هو الأفضل وهو الأولى، حتى يعلم ما هو الحمل، هل هو ذكر أو أنثى، أو ذكران أو أنثيان، أو هما ذكران أو أنثيان، أو ذكر وأنثى، هذا هو الأولى. وإن لم يصبروا وقالوا لا نستطيع نصبر بحاجة، فإنه يقسم تركة لكن يوقف، يعطى كل وارث اليقين، والمشكوك فيه لا يعطى. فننظر الآن، نعامل الورثة بالأضر، فإن كان الأضر للورثة أن يكون الحمل ذكرين قدرنا ذكرين ووقفنا ميراث ذكرين وقسمنا، وإن كان الأضر في حق الورثة أن يكون أنثيين فإن نقدر الحمل أنثيين، نقدر الحمل أنثيين ونعاملهم بالأضر ونقسم تركة ويوقف الباقي. فإذا تبين أنه ذكر الحمل ذكرين أو أنثيين أخذه، وإن تبين أنه ذكر واحد أخذ نصيبه والباقي يعطى من يستحق، وكذلك إذا تبين أنه أنثيين يعطى ميراث أنثيين، وإن تبين أنه أنثى واحدة أخذ نصيبه والباقي يصرف إلى من يستحق، لكن كونهم ينتظرون أفضل وأحسن حتى يعلم الحمل تقسم تلك بيقين، لكن إذا لم يصل قد يكون فيهم فقراء فيهم قصار قد إلى نفقة فلا يصبروا، فتقسم التركة ويعاد الورثة بالأضر ويقف الأضر للورثة من تقدير ذكرين أو أنثيين. نعم. هذه المسألة قسمتها هذا في الفرائض معروف، يجعل مسألة يجعل له مسألة يقدر فيها الحمل ذكرين، مسألة يقدر فيها الحمل ذكر، وهكذا ثم تقسم تركة ويعامل ورثة بالأضرار ويقف الباقي للحمل حتى يتبين حتى تضع. نعم. نال. لا هذا قليل، هذا نال. نعم. لكن ما يدرى هذا الكلام الأخير، يعني عرف الحمد عرف واحد أو اثنين لكن ما يدرى هذا ذكر أو اثنين، هذا ذكرين أو اثنين. نعم. نعم. ما يعلم الذكر في الأرث. نعم. قال وإلا ميراث أنثيين وتعطي كل وارث اليقين وتقف الباقي حتى يتبين. نعم. وإن كان في الورثة مفقود لا يعلم خبره أعطيت كل وارث اليقين ووقفت الباقي حتى يعلم حاله، إلا أن يفقد في مهلكة أو من بين أهله فينتظر 4 سنين ثم يقسم. نعم. وهذه المسألة كذلك إذا فقد شخص فلا يخلو إما أن يكون غالبه سافر أو فقد، فلا يخلو إما أن يكون غالب سفره السلامة أو الهلاك. فإن كان غالب سفره السلامة كان يكون سافر لتجارة لطلب العلم وغالب سفره السلامة لكنه قطع خبره ولم يأتي طالت المدة، هذا يعمل. إذا كان غالب سفر السلام ينتظر به 90 سنة منذ ولد حتى 90 وفي حتى 120 وفي حتى 70 ثم بذلك يحكم بموته، فتعتد زوجته ويحد معدة تزوج وتقسم التركة. هذا إذا كان غالب سفر السلام. وإن كان غالب سفر الهلاك فإنه ينتظر به 4 سنين، كان يخدم بيته ثم لا يرجع، أو يركب في سفينة فتغرق السفينة وينزل البعض ويهلك البعض ولا يدرى له مع الناجين ومع الهالكين، فهذا ينتظر به 4 سنين منذ ولد منذ فقد. إذا تم 4 سنين فإنه يحكم بالموتى فات الزوجة ورسل. لكن إذا لم يصبر الورثة كما ما نصبر له فنجعل له مسألة مسألة حياة مسألة موت، هو عامل الورثة بالأضر ويقف مثل ما يجعل لهم مسألة حياة مسألة موت، هذه تأتي إن شاء الله في مسألة المفقود باب المفقود في الفراء. نعم. المقصود أنه ينظر في سفره إن كان غالبه السلامة ينتظر به 90 سنة منذ ولد، وإن كان غالب سفره هلاك ينتظر به 4 سنين منذ فقد. نعم. قال وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا المخوف. وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه لقصد حرمانها عن الميراث لم يسبق ميراثها ما دامت في عدته، وإن كان الطلاق رجعيا فوارثا. نعم. إذا طلق رجل زوجته في مرض الموت المخوف ثم مات فإنها ترث ولو خرجت من العدة على الصحيح، لأنه متهم بحرمانها، كان يكون مثلا مرض سرطان والعياذ بالله في آخره، فقرر الأطباء بأنه ميت، فإنه ثم طلق زوجته في هذه الحالة فمتهم بأنه يقصد أنها لا ترث، فليعامل بنقيض أصله ترث ما لم تتزوج أو ترتد. إذا تزوج خلد العدة وتزوجت ما ترث، أو ارتدت والعياذ بالله عن دينها فلا. أما إذا ما دامت لم تتزوج وهي مسلمة فإن ترث ولو خرجت العدة على الصحيح. هنا قال ما لم تخرج العدة، إشكال الشارع عليه، تكلم عن الشارع عنده إشكال إيش قل ما لم وين طلق. قال وإن طلق المريض في مرض الموت المخوف امرأته طلاقا يتهم فيه لقصد حرمانها عن الميراث لم يسقط ميراثها ما دامت في عدته. قال في الشرح مثل أن طلقها ابتداء في مرضه بائنا ثم مات في مرضه ذلك ورثته ما دامت في العدة، لما روي أن عثمان رضي الله عنه ورث تماضر بنت الأصبغ الكلبية من عبد الرحمن بن عوف وكان طلقها في مرض موته فبتها، وأشهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا. واشتهر. نعم. الله فيه رواية أخرى والآخر اشتهر. واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر فكان إجماعا، ولأنه قصد فاسدا في الميراث فعورض بنقيض قصده كالقاتل. فعورض. لا عمل بنقيض قصد، والصواب أنها ترث ولو خرجت من العدة وعملت بنقيض قصد ومتهم بحرمانها في هذه الحالة. أما إذا طلق في مرض عادي وهو مخوف فلا. نعم. ولأنه قصدا فاسدا في الميراث. نعم. قال وإن كان الطلاق رجعيا توارث في العدة سواء كان في الصحة أو في المرض. نعم. إذا كان الطلاق رجعي فقالوا له طلقة ثانية ولم تخلو عدة فوارع سواء طبقا في المرض أو في الصحة، لأن الزوجة الوضعية زوجة ما لم تخلو من العدة. أما الطبقة الثالثة إذا صارت ثالثة فوارع. نعم نعم إلا إذا كان متهم بحرم عليها، لكن المرض المخوف متهم بحرم عليها ما طلقها إلا حتى ثالث ثالث تعامل ذلك الشخص. نعم ولو كان ما دام المرض مخوف متهم بحرم عليها. نعم وإن أقر الورثة كلهم بمشارك لهم في الميراث فصدقهم أو كان صغيرا مجهول النسب ثبت نسبه وإرثه. نعم إذا أقر الورثة بشخص أنه منهم كلهم أقروا به ثبت نسبه وإرثه يتبعهم كلهم أقره بشخص أنه وارث وأنه ابن فلان وأنه ابن أو كذا عنده قريب للميت صرفه نسبه وارث وكذلك إذا صدقه وكذلك إذا كان صغيرا صغير قال إن هل ابن الصغير الطفل هذا ابن لنا أو أخ لنا ثبت يثبت نسبه ويثبت. نعم قال وإن أقر به بعضهم لم يثبت نسبه ومر له فضل ما في يد المقر عنه عن ميراثه. إيش ويعطى ها ولا إيه قال وين أقر إيش وإن أقر به بعضهم لم يثبت نسبه وله فضل ما في يد المقر عن ميراثه. نعم إذا أقر به بعضهم مثل مات الميت عن ابنه وهناك كان رضيع فقال أحدهم هذا أخ لنا قال فإن لا مو بخل فالذي اعترف بأنه أخ له يعطى من نصيبه مثلا يكون المال نصفين بين الاثنين يأخذ الابن الأول اللي ما أقر نصف المال والثاني اللي أقر أنه أخوه يعطيه ثلثة بيده لأنهم إذا كانوا ثلاثة كل واحد يعطيه الثلث ولا يعطيه الثلث لكن الذي أقر يؤخذ بإقراره ويعطيه نصيبه من الميراث من حقه. أما الابن الذي لم يقر به لا يعطى نصيب الشيء. نعم باب الولاء. نعم الولاء لمن أعتق وإن اختلف بينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وإن اختلف دينهما الولاء الولاء لمن أعتق وإن اختلف بينهما دينهم وإن اختلف دينهم يعني وإن مسلم أعتق مثلا مجوسي يرث الولاء خاصة هذه لا يرث مسلم كافر أو كافر إلا بالولاء في الحديث والحديث الآخر لا شوارث منهم الاثنين والصبع لهم التوارث. نعم إيش قال الولاء لمن أعتق وإن اختلف دينهما لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق. نعم أخذ بعموم الحليف إنما الولاء لمن أعتق سواء كان مسلم أو كافر ولا بد اختلاف الدين في الولاء خاصة إشكال عليه السالف وإن اختلف دينهما تكلم عليه ها نعم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتق وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاء فله عليه الولاء وعن أولاده من حرة معتقة أو أمة. إيش وين عتق عليه وإن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو استيلاء فله عليه الولاء واستيلاد استيلاد الدال هذا نسخة معك كثيرة الأخطاء وإن عتق عليه برحم يعني اشترى أباه أو اشترى أمه وجهة أباه لما اشتراه يعتق عليه بالحال على طول ما يحتاج عتق لأنه لا يجوز له أن يسترق أباه أو أمه فهنا يكون له الولاء

ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فعل الآمر ثمنه وله ولاؤه وإن نعم. لم يقل عني فالثمن عليك. نعم إن قال أعتق عبدك عني أعتق عبدك عني ثم أعتقه مثال لعبده يسلم الثمن يسلم الثمن ويقول له ولا لأنه صار وكيل وكل أن يعتق قال أعتق عبدك أنت عندك عبد الآن أعتق عبدك عني يعني اشتريته فقال أبشر هو حر اللي وجهنه بعد ذلك يأتي صاحب العبد ويقولها سلم وقال كم أنا مشتري من العبد عشر ثلاث سلم عشر ثلاث هو الولاء لك لأنه طلب منها أن يكون وكيلا له قال أعتق عبدك عني يعني كأنه قال بيع لي عبدك وأعتق وكلتك في أن تشتري وتعتقه أما إذا أعتق هو من دون طلب أو من دون وكالة فيكون الولاء له للعتيق إيش وين قال ومن قال أعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل فعل الآمر ثمنه وله ولاؤه نعم أعتق عبدك عني وعلي ثمنه يعني كان قد وكلتك بأن تعتق هذا العبد وأعطيك ثمنه يسلم ثمنه ويكون له ولاء نعم وإن لم يقل عني فالثمن عليه والولاء للمعتق وإن قال أعتق عبدك ولا قال عني أعتق عبدك ما قال أعتق عني ولا قال عليه ثمنه قال أعتق عبدك قال هو حر له جل هل له أن أطالبك يقول لا أنا ما قلت لك أعتق عني قلت لك افعل المعروف العتق في فضل في أجل أرشدك إلى الخير قلت لك أعتق عبدك فأنت أعتق عبدك فلك الأجر من الله ولا أولاك فلا يطالبه بثمن لكن إذا قال أعتق عبدك عني ولك ثمنه هنا وكله في هذه الحالة في هذه الحالة يطالبه بثمنه نعم ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره إيش وإن أعتقه ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق نعم أعتق قال أعتق عبدي عن فلان ما أمره قال أعتقته عن فلان يعني أنه أن هذا العبد يعني كان يبعث على فلان وأعتق ثم بعد قال أعطي الثمن يقول لا ما أمره كلام ما أمرك تعتق ما أمرك تعتق عنه يعتق عليه ويكون ولا أوله وإن كان عن أمره قال أمرتك أن تعتق هذا العبد عني هنا يثبت له الولاء وعليه الثمن نعم وين أعود العبادة ومن أعتق عبده عن حي بلا أمره أو عن ميت فالولاء للمعتق كذلك الميت إذا أعتق عن فلان وهو ميت يكون له الولاء نعم وإن أعتقه عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره فالولاء للمعتق عنه بأمره للمعتق عنه بأمره نعم وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولا كف على هذا الكلام الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فقال المصنف رحمه الله تعالى في باب الولاء وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم في حريتها ورقها الحمد لله رب العالمين صلى الله عليه محمد هذه المثال تتعلق بالفرائض لكن الفقهاء ذكروا باب الفرائض هنا باختصار يعني حتى تتم الأبواب وإلا في الفرائض لها علم مستقل سيأتي لا يشترى التفصيل في هذا إذا كلامنا الآن في الرق والعسل والتدبير وإذا كان قال وإذا كان أحد الزوجين الحرين حر الأصل فلا ولاء على ولدهما نعم لأنها ما دام أن حر الأصل فلا يكون هناك ولاء على الولد لأنه لكونه تابع لأبيه وهو حر الأصل نعم وإن كان أحدهما رقيقا تبع الولد الأم في حريتها ورقها نعم الولد يتبع الأم حرية الأم إن كانت أم حرة أنا أولادها حرار فإن كانت الأم رقيقة كان الأولاد رقة وأما في الدين فإنه يتبع خير أبويه دينا فإذا كانت أمه كتابية وأبو مسلم فإنه يحكم بالإسلام فتبع لي يتبع خير أبويه دينا. ولهذا إذا تزوج الإنسان رقيقة ما يجوز الإنسان تزوج رقيقة خشية أن يكون أولاده أرقاء، لأن الأولاد تبع لأمه إلا بشروط كما بينها الله تعالى في كتابه، أن يكون الإنسان ما يستطيع ثمن الحرة يخاف على نفسه الوقوع فاحشة فيجوز في هذه الحالة تتزوج. وإن صبر فهو خير له، قال تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بذلكم بعضكم بعضا فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات متصدقات ولا متخذات أخدان فإذا أحصنن فإن فعلن ذلك. المقصود أنه لا بد من شرطين يتزوج الأمة، أن يكون لا يستطيع ثمن الحرة مهر الحرة، وأن يخشى على نفسه العلم، ذلك لمن خشي العلم من الوقوع في الفاحشة. وإن صبر فهو خير لما فيه من تعريض أولاده للرق فليكون تبع له. نعم إلا إذا شرط على سيده أن يكون أولاده حرام فرع أولاده حرام. نعم فإن كانت الأم رقيقة فولدها رقيق لسيدها. نعم فإن اعتقهم فولاؤهم له لا ينجر عنه بحال. نعم إن اعتقهم صار الولاء له لعموم الحديث الولاء لمن اعتق. نعم إنما الولاء لمن اعتق. نعم وإن كان الأب رقيق والولاء عصوبة سببها نعمة المعتق على رقيقه بالأسماء يرث بها بهذه العصوبة، والولاء لحمة فلحة النسب لا يباع ولا يشترى ولا يوهب. فالولاء معناه إذا اعتق الأب صار لك الولاء، يعني صارت لك العصوبة التي ترث بسببها هذا الرقيق الذي اعتقته إذا لم يكن له أقارب من النسب، ليس له أولاد ولا إخوة ولا أعمام ولا أبناء أعمام يرث المعتق، لأن جهة العصر قوة ونوة ثم أبوة ثم جدوة ثم أخوة ثم عمومة ثم ابنهم ثم ولاء، ليس ولاء آخر إذا لم يوجد أحد يوجد الميت ونوة ولا أبوة ولا عمومة ولا أبناء عمومة ولا هذه. فالولاء عصوبة سببها نعمة الموثق على رقيقه بالأسماء ثالث بها هو وعصبة أيضا لا مثل هو. نعم وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادها أحرار وعليهم الولاء لموالي أمهم. نعم تبع الأم الحرية والرق، لكن الأب رقيق والأم حرة صار أحرار. نعم فإن اعتق العبد جر معتقة وولاؤه له ولأولاده. فإن إيش؟ فإن اعتق الأب العبد أحرار. لا الأب إيش عندك؟ إيش كان في الشارع ها؟ فإن اعتق الأب في الأول العبارة اللي قبلها إيش؟ قال وإن كان الأب رقيقا والأم معتقة فأولادها أحرار وعليهم الولاء لموالي أمهم. نعم فإن عتق الأب اللي كان رقيقا تابع له الصورة الثانية حط عليه الشرط راجع كلكم هذا ما عندكم ها؟ كذا عندك العبارة عندك؟ فإن اعتق العبد سيده نعم يعني اللي هو الأب يعتق العبد سيده. نعم المهم الأب هو الأب فإن اعتق العبد سيده في النسخة الأخرى اللي هو الأب. نعم فإن اعتق العبد جر معتقة وولاؤه له ولأولاده وإن اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته. نعم إذا اشترى أباه عتق عليه عتق قهري لا يجب أن يتملك أباه. إذا كان شخص وجد أباه رقيقا مشتراه عتق في الحال يكون ولاء له يعني. نعم ويكون إيش بارس. وإن اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه وله ولاؤه وولاء إخوته. نعم ويبقى ولاؤه لموالي أمه لأنه لا يجر ولاء نفسه. فإن اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب فميراثه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا مات عتيقه بعده فميراثه للذكور دون الإناث. نعم لأن الإرث إنما يكون بالولاء، والولاء إنما يكون للذكور، إنما يكون الولاء يرث بها المعتق وعصبته بالنفس دون العصبة بالغير. المعتق إذا اعتق شخصا فإنه يرثه بنفسه، فإن مات يرثه عصبته المتعصبون لأنفسهم، العصب بالنفس الابن وابن الابن، أما البنت فلا ترث لأن عصبه بالغير. نعم أعد العبارة. قال: فإن اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب فميراثه بين أولاده للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا ميراث الأب، إذا مات العتيق يكون لعصبته بالنفس دون العصبة بالغير. نعم. وإذا مات عتيقه بعده فميراثه للذكور دون الإناث. لماذا؟ لأن الذكور عصبة بالنفس والإناث عصبة بالغير، والثلث الولاء إنما يكون لعصبة المعتق بالنفس لا بالغير. نعم. ولو اشترى الذكور والإناث أباهم فعتق عليهم ثم اشترى أبوهم عبدا فأعتقه ثم مات الأب ثم مات عتيقه فميراثهما على ما ذكرنا في التي قبلها، وإن مات الذكور قبل موت العتيق العصب بالنفس. نعم. ورث الإناث من ماله بقدر ما اعتقنا من أبيهم من أبيهن، يعني اعتقنا الثلث ورثنا بمقدار الثلث. نعم. ثم يقسم الباقي بينهن وبين معتق الأم. فإن اشترينا نصف الأب وكانوا ذكرين وأنثيين فلهن خمس أسداس. فلهن خمسة أسداس. فإن اشترينا نصف الأب وكانوا ذكرين وأنثيين فلهن خمسة أسداس من الميراث ولمعتق الأم السدس، لأن لهن نصف الولاء والباقي بينهم وبين معتق الأم أثلاثة. فإن اشترى ابن المعتقة عبدا فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه. فإن اشترى ابن المعتقة عبدا فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه. يعني المرأة اعتقت شخصا ثم اشترى ابنها عبدا. نعم. المرأة اعتقت شخصا ثم اشترى ابنها عبدا فأعتقه. نعم. فإن اشترى ابن المعتقة عبدا فأعتقه ثم اشترى العبد أبا معتقه فأعتقه جر ولاء معتقه، وسار كل واحد منهما مولى للآخر. هذا اعتق الأبن وهذا اعتق الأب. نعم. ولو اعتق الحربي عبدا فسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام ثم اعتقه صار كل واحد منهما مولى الآخر. هذه عجيبة. هذه واشترى. نعم. ولو اشترى، ولو اعتق الحربي عبدا فسباه العبد. الحربي يعني استرق كافر، استرق مسلما ثم اعتق ثم جاهد هذا العتق في سبيل الله وقاتل سيده الكافر وسباه ثم اعتق ثم اسلم واعتق، فكل واحد مولى الاخر، كل واحد له ولاء على الاخر. اعتق الكافر المسلم الحمد لله هذا مطلوب. نعم. يقر. نعم. لأن الكافر أخذ بالباطل استرقى، فإذا اعتقه الحمد لله رجع إلى الأصل. وين ولو اعتق الحربي عبدا فسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام ثم اعتقه صار كل واحد منهما مولى الآخر. نعم. لأن كل واحد اعتق الآخر. نعم. أسلم لا ما له ولا لكن في الإسلام لكن هو. نعم. في زيادة أحسن الله بعد النسخ. قال: ولو اعتق الحربي عبدا فأسلم فسباه العبد وأخرجه إلى دار الإسلام ثم اعتقه وصار كل واحد منهما مولى الآخر. زيادة فأسلم معروف لابد منه. نعم. باب الميراث بالولاء. الولاء لا يورث وإنما يرث به أقرب عصبات المعتق، ولا يرث النساء. الولاء لا يورث ولا يباع ولا يشتري. الولاء لحمة في لحمة النسب، جاء في الحديث أن لها عن بيع الولاء وهبته. الولاء لا يباع ولا يورث. ما هو الولاء؟ الولاء معنى وصوب سببها نعمة المعتق على رقيقه بالأسر، فيرث بها هو ويرث عصبته بالنفس. إذا اعتق شخصا ورث، فإن توفي وكان العتيق ليس له أقارب تناسب ورث بها عصبة المعتق بالنفس دون العصبة بالغير وهن الإله، فلا يباع ولا يورث ولا يورث الولاء. نعم الولاء إيش؟ الولاء لا يورث إنما يرث به أقرب عصبات المعتق، ولا يرث النساء من الولاء إلا ما اعتقن أو اعتقه من اعتقن. هذه من قواعد المرأة الفراء، لا يرث النساء إلا من اعتقن أو اعتقه من اعتقن، لا ترث المرأة بالولاء قاعدة إلا الذي اعتقت أو اعتقه من اعتقن من اعتقت. نعم. وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه والولاء للكبر. إيش؟ وكذلك كل فرض وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه والولاء للكبر. اشترى الشرط عندك كلا الشرط وكذلك. العبارة على العبارة ما تشكل عليه تكلم على الشارع كم لا القاضي العبارة اللي قبلها شو العبارة اللي قبلها ها لا بعد بعد العبارة اللي بعد إيه كم وكذلك كل ذي فرض إلا الأب والجد لهما السدس مع الابن وابنه والولاء للكبر. فلو مات المعتق وخلف البين والولاء للكبر كذا عندك ما شاز ما تكلم على شاز بفسر بقوله فلو مات. نعم فلو مات فلو مات المعتق وخلف ابنين وعتيقه فمات أحد الابنين عن ابن ثم مات عتيقه فماله لابن المعتق. وإن مات الابنان بعده وقبل المولى وخلف أحدهما ابنا والآخر تسعة فولاؤه بينهم على عددهم لكل واحد عشر. وإذا اعتقت المرأة عبدا ثم ماتت فولاؤه لابنها وعقله لعصبتها. عقلها الدية الميراث لابنها وأما العقل في الدية فإن يقول العصبة. باب العتق تفصيل هذه في الفرائض لأن تفصيل هذا يطول. نعم أحسن الله إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فغفر الله لك. اللهم صل وسلم. الإمام أبو محمد ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب العتق، وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب العتق، العتق معناه اللغة الخلوص، وشرعا عتق العبد تحرير العبد. العتق هو تحرير العبد، يحرره من الرق، وله صيغتان: صريح وكناية. فالصريح أنت حر، أنت عتيق، أنت معتق، أنت محرر. والكناية كان يقول: خليت سبيلك، لا سبيل عليك، اذهب لما تريد، وما أشبه ذلك. فالصريح يعتق، والكناية يعتق بالنية. الصريح إذا اعتق أتى باللفظ الصريح عتق بدون إشكال، أما الكناية فلا يعتق إلا بالنية. فقال: تصرف في نفسك، أنت لك أنت تذهب إلى ما تريد، وما أشبه ذلك. هذا لا يقع العتق إلا إذا نوى مع النية، إذا نوى العتق صار عتقا وإلا فلا. أما الصريح فإنه يعتق بمجرد القول، قال: أنت حر، أنت محرر، أنت عتيق، أنت معتق، أنت حر لوجه الله. هذا صريح. نعم. ها؟ لا سيأتي كلام مؤلفة. أقرأ. قال عفى الله عنك: وهو تحرير العبد ويحصل بالقول والفعل. فأما القول فصريحه لفظ العتق والتحرير وما تصرف منهما. يعني أنت حر، أنت عتيق، ما تصرف، أنت معتق، أنت محرر، ما تصرف. هذا الصريح. فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه. ما يحتاج نية، الصريح ما يحتاج نية. مثل الطلاق، الطلاق إذا طلق زوجته وقال في طالقة أو مطلقة قالوا قد ولو لم يعلم ما يقول. أما إذا قال خلي في سبيلك أنت لك ليس لي عليك أمر أو ما أشبه ذلك، هذا كناية، لا بد من النية. لا بد من التصريح، الزواج لا بد من التصريح. تزويج لابد من التصريح، وإذا كان تصريح معلوم ما يكفي الكناية. أحسن الله إليك. فمتى أتى بذلك حصل العتق وإن لم ينوه. وما عدا هذا من الألفاظ المحتملة للعتق كناية لا يعتق بها إلا إذا كان نوى. وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه. هذا الفعل، ملك ذا رحم محرم عتق عليه، عتق بالفعل. مثلا ملك مثلا وجد أخته تباع فاشتراها عتقت ولو لم يقل عتيقة، هذا عتق بالفعل. وهذا في الخلاف، هل تعتق كل ذي رحم محرم؟ قال بعضهم أن هذا خاص بعمودي النسب، الأب والأم. الصواب أنه عام جميع المحال، وكل امرأة اشتراها أو كل سواء ذكر أو أنثى، كل ذكر أو أنثى لو قدر أحدهما ذكرا والآخر أنثى لا تحل له، فهذا الرحم المحرم. يعني لو ولك ابن عمه لا، لأن هي جزء من تزوج بنت عمه، لكن لو مالك بنت أخيه عتقت عليه، لأنه لا يجوز أن تزوجها. الرحم المحرم يعني ضابطه أنه إذا قدر أحدهما، لو قدر أحدهما أنثى والآخر ذكر لا يحل له الزواج بها، هذه تعتق عليه. لكن لو مالك ابن عمه ما يعتق عليه، لأنه يجوز له الزواج في العم. هذا العتق بالفعل، يعني العتق بالقول وبالفعل. بالقول له صريح وكناية، والفعل هو أن يملك ذا رحم محرم. وأما الفعل فمن ملك ذا رحم محرم عتق عليه، ومن أعتق جزءا من عبد مشاعا أو معينا عتق كله. نعم، كل قريب لو كان أحدهما ذكر الآخر لا يحل الزواج به، هذا اللي يعتق عليه، يعتق عليه قهري، عتق قهري بدون اختيار. إذا اعتق جزءا من عبد فإنه يعتق عليه البقية، لأن الشرع تشوف إلى الحرية. فلو كان له، لو كان عبد بينك وبين زيد لك نصفه وله نصفه، قلت أنا أعتقت بقية نصيبي، لازمك أن تشتري نصيب صاحبك وتعتقه إذا كنت قادر، وإذا كنت عاجز يبقى. إذا كان قادر وعنده مال يكفي يلزمه يعتق عليه البقية في نصفه ويسلم ثمنه لشريكه. وكذلك إذا قال اعتقت يدك، يد العبد، اعتق الجميع. ومن اعتق جزءا من عبد، الحديث يقول من اعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة عبد فعتق، وإلا فقد عتق منه ما عتق. يعلم ايش؟ شرط إذا كان عنده مال يشتري النصف لازم. وعتق عليه. وإن كان فقير فإنه يبقى مبعر، يبقى العدل مبعر. بعضه حر وبعضه رقيق. نعم. بسم الله عليك. ومن اعتق جزءا من عبد مشاعا او معينا عتق كله، وان اعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمه نصيب شريكه عتق عليه. وان اعتق عبدا، وان اعتق ذلك من عبد مشترك. نعم. لا كب. ومن اعتق جزءا من عبد مشاعا او معينا عتق كله. كان يقول العبد له، اذا كان العبد له اعتقت نصف عبدي او اعتقت يد عبدي، هنا يلزم العتق جن. اعتق نصف العبد يسري العتق الى جن. واذا قال اعتقت يد عبدي كذلك، هذا اذا كان العبد له. اما اذا كان العبد مشترك بينه وبين شخص، فهذا اذا قال اعتقت نصيبي من هذا العبد، ان كان عنده سعه في المال يسري العتق الى نصيب شريكه ويسلم ثمنه له، والا وان كان فقير بقي العبد مباعه يعتق نصيبه فقط. نعم. يكون مباعه، يكون مباعه اذا كان عاجز، اذا كان عاجز. اما اذا كان مباعه يلزم يلزمها ان يعتق البقيه نصيب شريكه. نعم. احسن الله اليك. وان اعتق ذلك من عبد مشترك وهو موسر بقيمة نصيب شريكه عتق عليه كله، وقوم عليه نصيب شريكه وله ولاؤه. نعم. هو ولاؤه يصير هو معتق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق. والولاء عصوبة يرث بها سبب العتق، يرث بها هو وعصبته. نعم. مشترك. ها؟ إيش ولا هو؟ لا اعتق مشاع، يقول اعتق مثلا جزءا من عبدي او اعتق نصف عبدي، يعتق العبد كله. نعم. معين مثلا يقول اعتق بيد عبدي، او مشاع يقول اعتق جزءا من عبدي معين يعتق كله، او يقول اعتق ربع عبدي او نصف عبدي يعتق كلها فيها الصور اعتق هذا لك العبد له. نعم. من الشارع تسوف إلى الحرية. نعم. وإن كان معسرا لم يعتق إلا حصته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يعتق إلا حصته. وإن كان معسرا لم يعتق إلا حصته، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق شركا له في عبد فكان له ما يبلغ ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل، فأعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد، وإلا فقد عتق منه ما عتق. وإن ملك جزءا من ذي رحمه عتق عليه باقي إن كان موسرا، إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك. مثلا ضاع أخته مثلا رقيقة عند شخص اشترى نصفه، هنا يلزمه أن يشتري نصف الآخر إلا إذا ملك بالميراث. دخلت بالميراث هذا شيء آخر، إذا كان بالميراث لأن الميراث قهري ما يملك إلا نصيبه. نعم. وإن ملك إيش؟ وإن ملك جزءا من ذي رحمه عتق عليه باقي. نعم. إن كان موسرا. نعم. إلا أن يملكه بالميراث فلا يعتق عليه إلا ما ملك. نعم. قال: فصل. وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه، أو علق عتقه على شرط يعتق إذا جاء ذلك الوقت أو وجد الشرط ولم يعتق قبله. نعم. إذا علق على شرط، قال إذا جاء رمضان فأنت حر لوجه الله، إذا جاء رمضان عتق. أو قال أنت حر إذا تعلمت الكتابة، فإذا وجد الصفة وتعلم الكتابة صار حر. هذا التعليق على شرط وعلى صفة. نعم. إذا فصل. قال: فصل. وإذا قال لعبده أنت حر في وقت سماه، أو علق عتقه على شرط يعتق إذا جاء ذلك الوقت أو وجد الشرط ولم يعتق قبله. نعم. ولا يملك إبطاله بالقول. ما يملك إبطاله. يقول أنا قلت إذا جاء رمضان فأنت عتيق، يقول لا هون يعني عدل، لا يملك. خلاص إذا جاء رمضان يعتق. نعم. فلان وله بيعه وهبته والتصرف فيه. نعم له بيعه وهبته قبل أن يأتي الشر. وفي محرم وقال إذا جرى رمضان فأنت حر. له أن يتصرف فيه بالبيع والشراء والهبة. فلو باع ثم اشترى مرة أخرى بقي الشر على حاله فإذا جرى رمضان يعتق. نعم وله ولا يملك إبطاله بالقول وله بيعه وهبته والتصرف فيه. نعم ومتى عاد إليه عاد الشر. نعم كما سبق. نعم وإن كانت الأمة حاملا حين التعليق أو وجد الشرط عتق حملها وإن حملت ووضع تبع لها. إذا كانت حامل قال أنت حرة إذا جاء رمضان فولدها تبع لها تعتق ويعتق ولدها. يعني إذا كان حاملا من زوج آخر. أما إذا كان منه سيأتي أنها تعتق تصير أمها ولد. لكن إذا كانت حاملا من زوج له أما زوجها معلوم أنها الولد تبع اليوم يكون أولادها أرقى أولادها فإذا اعتقها عتق الولد تبعا. نعم السلام عليكم. وإن حملت ووضعت فيما بينهما لم يعتق ولدها. لهذا إذا قال أنت حرة بعد سنتين ولم تحمل ثم حملها قبل سنتين ولدا يا الولد يبقى رقيق وإذا جاء مضى سنتين عتقت فيه وما ولدت في هذه المدة يبقى على الرق. نعم خرج من الكلام خرج من قبل يأتي الشرط. نعم إذا عاد عليه نعم إذا عاد عليه الشرط باقي إذا جاء الشرط على الشرط. لا يعتق إذا جاء الشرط إذا جاء أظنه لا باع في محرم باع في صفر وعادت إليه في ربيع تبقى رقيقة حتى يأتي رمضان. نعم حتى يأتي الشرط. نعم ظاهر الأقرب والله أعلم أنه تعتق لأنه وجد الشر. نعم. قال باب التدبير. وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو قد دبرتك أو أنت مدبر صار مدبرا يعتق بموت سيده إن حمله الثلث. التدبير هو أن يعلق عتقه بعد وفاته ثم تدبير لأن العتق يقع دبر الحياة يقول أنت حر بعد موتي هذا يسمى تدبير. ثم تدبير لأنه علق العتق على دبر الحياة وفي هذا الحالة يعتبر من ثلث المال يعتبر من ثلث المال. فإذا قال لعبده أنت حر والعبد يساوي مثلا 10,000 لما مات الميت صار ما عنده 20,000 ما يعتق إلا مقدار الثلث إلا إذا جاز الولد يعني صار الآن صار نصف المال صار العبد نصف المال فلا يعتق منها يعتق منه مقدار الثلث والباقي يبقى للورثة إلا إذا أجاز الورثة إذا أجازوا أنفذوا عتقه نفذ. نعم يشبه إذا قال إيش؟ قال عفى الله عنك. وإذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو قد دبرتك أو أنت مدبر صار مدبرا يعتق بموت سيده إن حمله الثلث. إن حمله الثلث يعني إن خرج من ثلث التركة يعني وإن زاد عن الثلث فلا ينفذ إلا بإذن الورثة. نعم عفى الله عنك. ولا يعتق ما زاد إلا بإجازة الورثة. نعم ولسيده بيعه وهبته ووطء الجارية يعني في حياته. إذا قال أنت حر إلى مت بعد موتي ثم أراد أن يبيع له نبيعه أو يهبه له يتصرف فيه. وإذا كانت جارية قال أنت حرة بعد موتي له أن يطاعها. وإذا ولدت أو حملت صارت أمها تكون أم ولد. المقصود هو أن يتصرف المدبر فيه حتى إلى حين الوفاة. نعم نعم لا ما هو وصية، هو الآن عتق معلق بالوفاة. نعم، حكم فك الوصية من جهة أنه ينفذ من الثلث، ابن الثلث. نعم. نعم. الولد، الولد ممن؟ من السيد؟ خلاص صار، أقول حق، أقول صار الآن مجرد ما أولدها صارت أم ولد، ولده ما يمكن يملك ولده، ما في إشكال هذا، لكن إذا كان من غيره، كان زوجها مثلا، يكون ولدها تابع لها في الرق، في الرقيق. نعم. نعم. بموته، نعم بموته بلى، ما تباع، ممنوع منه، لكن تصرف فيها حرام، تصرف كما تصرف في الإماء، إلا أنه لا يجوز له بيعها. نعم نعم. يأتي في الباب الذي بعده مكافأة مع الله. نعم. ومتى ملكه بعد إعادة تدبيره؟ نعم، وما إذا باع العبد الذي دبره ثم رجع إليه اشتراه مرة ثانية، يبقى يبقى على التدبير إذا مات. نعم. وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها. وما ولدت، وما ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد من غير سيدها فله حكمها. يعني لأنه يتبع أم حرية والرق، إذا ولدت المدبرة والمكاتبة وأم الولد لكن زوجها يكون رقيق تبعها، أما إذا أولدها سيدها صارت الآن ليس له أن يبيع ولده، ولده صار فقط الآن صارت أم ولد وليس له أن يبيعها أيضا هي. نعم. ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر. يجوز تدبير المكاتب، المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيده على النجوم، يدفع له كل سنة نجم. يجوز أن نقول المكاتب أنت حر بعد موتي، فإن أدى النجوم التي عليه عتق قبل الموت، وإن بقي على شيء من الديون توفي قبل أن ينهي الديون التي عليه عتق، هذا دبر المكاتب. وكذلك إذا كتب المدبر اللي قال أنت حر بعد موتي ثم كاتبه، قال لا عليك تشتري نفسك، قال ما يخالف على 50 أو 10 سنين، ثم أنهى النجوم التي عليه حتى قبل الموت. نعم. وإن بقي عليه شيء حتى مات عتق بالموت، يجوز أن يدبر مكاتب ويكاتب المدبر. نعم. وين إيش؟ قال عفى الله عنك، ويجوز تدبير المكاتب وكتابة المدبر. نعم. فإن أدى عتق وإن مات سيده قبل أدائه عتق إن حمل الثلث ما بقي عليه من كتابته. نعم، لا بد يلاحظ أنه حكم وصية، كان بقي عليه من النجوم أكثر من الثلث ما يعتق إلا مقدار الثلث، وإن كانت البقي عليه من النجوم الثلث فأقل عتق. نعم. وإلا عتق منه بقدر الثلث وسقط من الكتابة بقدر ما عتق وكان على الكتابة بما بقي. يبقى عليه يسدده، لفرض أنه بقي عليه 20,000 بدون الكتابة، ولما مات وجد ثلث الميت 10، نقول خلاص سقط عنك 10 بقي عليك 10، اشتغل وسلم العشرة حتى تكمل أسقك. نعم. وإن استولد مدبرته بطل تدبيرها. إن استولد مدبرته يعني له أماه، قالت حرة بعد موتي ثم وطئها وحملت وجاءت الولد بطل تدبيرها، عتقت من الآن. نعم، من الآن ليس له التصرف فيها. نعم. أحسن الله عليك. وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما. وإن أسلم، وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده. نعم، يسلم مدبر الكافر، الكافر له عبد وقال لها أنت حر بعد موتي ثم أسلم، ما يمكن الكافر، هذا مدبر الكافر. وكذلك أم ولده أسلمت هم ولد الكافر كذلك ينفق عليهم من كسبهم. نعم. وين أسلم؟ قال عفى الله عنك: وإن أسلم مدبر الكافر أو أم ولده حيل بينه وبينهما وينفق عليهما من كسبهما، وإن لم يكن لهما كسب أجبر على نفقتهما، فإن أسلم ردا إليه. فإن أسلم هو ردا إليه، نسلم الكافر ردا إليه أم ولده وأم كافر، يعني إذا لم يسلم ما يمكن منهما، ينفق عليهم من كسبهما، فإن لم يكن لهم كسب أجبر على نفق عليهما، وإن أسلم هو رد عليهم، رد عليهم ولده ورد عليهم كاتبه. الحمد لله. نعم. السلام عليكم. فإن أسلم رد إليه، وإن مات عتقا. فإن أسلم مدبر الولد رد إليه، وإن مات كذا. لا خلاص. فإن أسلم رد إليه. طيب. وإن مات عتقا. نعم. إن مات هو عتق عليه. فإن أسلم يرد عليه، وإلا مسلم فإنه يعتق عنه. نعم. أحسن الله إليك. وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما أعتقه، وإن أعتقه في مرض موته. إيش؟ وإن أعتق. وإن دبر. وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما أعتقه. نعم. إذا كان له عبد نصفين، قال أنا نصفي نصيبي من هذا العرض رزق يعتق بعد موتي، يبقى مدبر مضعف. نعم. أحسن الله إليك. وإن اعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه. إن اعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل جميع هذا، وإن كان في مرض الموت وإن كان متهم، لأن الشرع تشوف إلى الحرية، إذا كان في مرض الموت قال أعتق بعض قال نصف عبدي حر، فإنه يعتق إذا كان الثلث يتحمل. إيش أعد العبارة؟ وين؟ وإن أعتقه في مرض موته. نعم. وثلثه يحتمل باقيه عتق جميعه. نعم. إذا أعتق الشرك نصف، أعتق الشرك له في عبد في مرض موته وماله يتحمل الثلث أو ثلث يتحمل له، فإنه يعتق عليه، لأن الشرع تشوف إلى الحرية. نعم. وإن أعتق عليه. قال: وإن دبر شركا له في عبد وهو موسر لم يعتق عليه سوى ما أعتقه، وإن أعتقه في مرض موته وثلثه يحتمل باقي عتق جميعه. نعم. صلى الله عليه. باب المكاتب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فغفر الله لك. يقول الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب المكاتب. الكتابة شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته، وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها، لقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، الآية. هذه الأبواب التي قبلها كلها في الولاء والعبيد والأرقة، والآن ما فيها عبيد ولا أرقة ولا كتابة. وجود العبيد وجود الأرقة يدل على قوة المسلمين، إذا وجد الجهاد في سبيل الله وجد الأرقة وجد العبيد، وإذا لم يكن اجتهاد ما في عبيد ولا أرقة. وجود الأرقة والعبيد يدل على قوة المسلمين وظهور الإسلام. نسأل الله أن يقيم عالم الجهاد. باب الكتابة. الكتابة هي شراء العبد نفسه من سيده، شراء العبد نفسه من سيده بمال يدفعه ملجما نجوما، هذا الكتابة، عقد بين العبد ولا السيد. إذا كان عبد عند سيده قال الآن أريد أن أشتري نفسي 10,000 على مثلا كل مثلا 6 أشهر أدفع 1,000 أو كل سنة أدفع 1,000 على 10 سنوات. وإذا طلب الكتابة وكان صادقا استحب لسيده أن يجيبه، يقول الله تعالى: فكاتبهم إن علمتم فيهم خيرا. وإذا اشترت بريرة نفسها من أهلها على 9 أواق، تدفع كل سنة أوقية 9 سنين. اشترتها عائشة رضي الله عنها، وهي جاءت لعائشة تستعين عليها في قضاء دينها، فقالت عائشة رضي الله عنها إن أراد أهلك أن أصبها لهم صبا ويكون أولئك لي تعالوا، فاستأذنت أهلها فقالوا لا، إن كانت تريد تحتسب تشتريها ويكون ولا لنا ولا لا لا نريد أن يكون ولا لها. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فقال اشتريها واشترط لهم الولاء، فإن الولاء من أعطى كل شرط في الكتاب فهو باطل وإن كان 100 شرط. اشترطها وكان الولاء لها، إنما الولاء لمن أعطى. نعم. قال عفى الله عنك: الكتابة شراء العبد نفسه، شراء العبد نفسه من سيده بمال في ذمته، وإذا ابتغاها العبد المكتسب الصدوق من سيده استحب له إجابته إليها. إذا كان الصدوق مكتسب يعني يستطيع الكسب، يكسب يشتغل سيده، يخلي بينه وبين العمل، يشتغل ويعمل ويؤدي النجوم التي عليه، فإذا انتهت فإنه يكون حرا، وإن عجب فإنه يبقى عبد. يستحب لسيدها أن يترك له الربع، يسقط عنه الربع، ربع الكتابة. نعم. الآن في بريطانيا يوجد أرقام، يوجد أرقام لكن بعض الناس يشكك في ذلك، يوجد أرقام شرعية لكن يحتاج إلى تأمل، يحتاج إلى تأكد. كان صراحة الشيخ عبد العزيز رحمه الله عليه إذا جاء أحد عليه رقبة يعطيه دراهم ثم يبعث إلى بريطانيا ويتحقق، ثم يأتي حظ، يأتي عبد ويعتقه، لكن بعد التحقق والثبت. الآن يعني فيه لكنه مختلط بالأرقاء المسروقين، لأن بعضهم يسرقون الناس يبيعونه، فيحتاج إلى تأكد وثبت، ويتصل الإنسان بناس معروفين أهل ثقة هناك حتى يتحقق من الرق الشرعي. كان عليك كفارة، هل يعني يرسل هناك أو يقتل لل... يا رب كان يستطيع يجد وعنده مال، لا لا عنده مال لكن هو يرسل هناك يبحث، إذا استطاع يبحث ويوكل أهل الخبرة وناس مأمورين أهل ثقة يشتروا إذا وجد، فإن عجز أو لم يجد انتقل للسيارة. نعم. لا عليه نتائج، لا ما قصته على أنه يعتق أولا، إن وجد يعتق وإلا وجد انتقل إلى الصيام. نعم. ها لا لا بد من أهل الخبرة. لا ما يكفي يعني. ما يكفي قد يقر بسبب، يمكن يقر عشان يحب أن يأتي هنا أو يصبع. نعم. الأمر للإرشاد مستحب. نعم. أحسن الله عليك. والذين يبتغون، بقول الله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، الآية. ويجعل المال عليه أنجما فمتى أداها عتقا. أنجم يعني أقصى، يعني مقصى، كل سنة يدفع قسط أو كل 6 أشهر يدفع قسط أو كل شهر يدفع قسط، أقصى قسم قال لها نجوم. كانت بريرة اشترت نفسها سياوق منجم، كل سنة تدفع رقية. نعم. أحسن الله عليك. فمتى أداها عتقا ويعطي مما كتب عليه الربع، لقول الله تعالى: يعطي سيده يسقط عنه الربع، أو يعطيه ثم يعطيها ويسقط عنه ربع الكتابة. فإذا كان مثلا اشترى 3000 يسقط عنها 2000 ربع. نعم. أحسن الله. ويعطى مما كتب عليه الربع، لقول الله تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، قال علي رضي الله عنه: هو الربع. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم إلا أنه يملك البيع والشراء والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله. نعم. هو لا يزال عبد ما دام انه لم يعد الكتابة، لا يزال عبد، لكن سيده بموجب عقد الكتابة يخلي بينه وبين العمل والشغل والبيع والشراء حتى يحصل النجوم، ما يمنعه. نعم، ليس له منع. نعم. أحسن الله عليك. النجوم والأقصار معنى النجوم والأقصار معنى واحد. نعم اللغة العربية تسمى النجوم. نزل القرآن على النبي منجما على حسب الحوالي في 23 عاما يعني مفرق النجوم مفرقة. نعم صلى الله عليه. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم. نعم نعم خطر لأن لا أقصار مفرقة قال أقصار وقال نجوم تفريقها كل سنة وكل تسرع. نعم حسن الله عليك. والمكاتب عبد ما بقي عليه درهم إلا أنه يملك البيع والشراء والسفر وكل ما فيه مصلحة ماله وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري إلا بإذن سيده. نعم ليس له التبرع يعني التبرع بالمال يؤثر على الأقساط التي يدفع إلا إلى أذن الله سيده لأن الحق له. أما إذا كان يتبرع عليه نجوم مثلا كل سنة كل ستة أشهر يحل نجم هي كان تبرع معناها ما يستطيع يسدد القصة الذي عليه. وكذلك التزوج لا تزوج إلا بإذن سيده ولا تسرع يشتري عبده يتسرع. نعم إلا بإذن سيده إذا أذن له فلا بأس. نعم نعم ولا حتى كم. نعم أحسن الله عليك. وليس له التبرع ولا التزوج ولا التسري إلا بإذن سيده وليس لسيده استخدامه ولا أخذ شيء من ماله ومتى أخذ منه شيئا أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته. نعم لأنه موجب عقد الكتابة يجب أن نخلي بينه وبين العمل. نعم يبقى عقد. نعم ما يملك العقد هو مالك السيد. نعم أحسن الله عليك. قال عفى الله عنك ومتى أخذ منه شيئا أو جنى عليه أو على ماله فعليه غرامته ويجري الربا بينهما كالأجانب إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته. نعم يجري الربا بينه وبين سيده ما يجوز يبيع على سيده بزيادة دراهم دراهم ربا هذا حتى بين العبد وسيده لا يتعامل بالربا كما أن الربا حرام بين الناس فهو حرام بين العبد وسيده إلا أنه يجوز له أن يعجل بعض الأقساط ويسقط عنه. إذا قال أنا علي أقساط الآن مثلا كل سنة أدفع 2000 قال أنا أريد أعجلها بعجلها الآن باقي علي الآن مثلا 4 أقساط أو مثلا في سنتين الآن بعجلها سنة أو 6 أشهر تسقط عني بعجل 2000 تسقط عني 2000 هلا بعز. نعم ضع وتعجل هذا صحيح. نعم ولا أخذ شيء من ذلك. نعم لا يخلص لأنه أخذ لأنه خلي بينه وبين العمل. نعم في سد الأقساط. نعم أحسن الله إليك. ويجري الربا بينهما كالأجانب إلا أنه لا بأس أن يعجل لسيده ويضع عنه بعض كتابته وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها. نعم ليس له وطء مكاتبة لأن الآن بدأت تحرير نفسها ولا بنتها ولا جاريتها فإن فعلت عليه البحر. نعم مهر مثلها. نعم كيف الشرح إلا أن يشترط. نعم إذا اشترط لا المؤمن إلا يشترط عليه فلا بأس إن اشترط فالمؤمن على شروطه. نعم نعم تملك إيش. نعم لا تشتري سيأتي إنها لما ده مكاتب يملك يشتري وبيع قد يملك عبد سيأتي أن المكاتبان إذا اشترى أحدهم الآخر صح شراءه الأول والثاني. نعم أحسن الله عليك. وليس له وطء مكاتبته ولا بنتها ولا جاريتها فإن فعل فعليه مهر مثلها وإن ولدت منه صارت أم ولد. نعم إذا ولدت صارت منه أم ولد تعتق بموته إذا مات أودت كتابتها أحد الأمرين تعتق وما دام في حياته وهي لم تؤدي حكم الإيمان. نعم أحسن الله إليك. فإن أدت عتقت وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت. نعم تعتق بأحد أمرين إذا مات سيدها أو أدت دين الكتابة تعتق أيهما سبق موت سيدها أو أداء الكتابة تعتق. وقبل ذلك يكون حكم حكم الإماء إلا أن سيدها إلا أنه لا يجوز له بيعها فيه ما دام صار أم ولد لا يجوز بيعها ولا هبتها لكن استخدمها. نعم أحسن الله إليك. فإن أدت عتقت وإن مات سيدها قبل أدائها عتقت وما في يدها لها إلا أن تكون قد عجزت. نعم وما في يدها لها إلا أن تكون عجزت عن الكتابة. نعم أحسن الله إليك. ويجوز بيع ما لسيدها. نعم عفى الله عنك. ويجوز بيع المكاتب لأن عائشة رضي الله عنها اشترت بريرة وهي مكاتبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ويجوز يجوز بيع المكاتب. المكاتب يجوز بيعه والمشتري يحل محل البايع يستمر في دفع الأقساط فإذا دفع الأقساط تحرر ويكون ولاء المشتري. عائشة بريرة اشترت نفسها من سيدها واشترتها بريرة وانتقلت إلى المشتري صار ولاء المشتري. فإذا كان المكاتب على 10,000 أقساط 10 سنين وأدى 5 أقساط ثم باعه يبقى على 5 أقساط عند المشتري الجديد. فإذا أدى 5 أقساط عتق وصار الولاء للمشتري الجديد. نعم يحل المشتري محل البائع. نعم نعم نعم. لا اشتراه على أنه مكاتب. نعم أحسن الله عليك. ويكون في يد مشتريه مبقى على ما بقي من كتابته. نعم استمر في كتابه. نعم فلان. فإن أدى عتق وولاؤه لمشتريه. نعم يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن عتق. نعم أحسن الله عليك. وإن عجز فهو عبد. إن عجز فهو عبد. نعم يبقى عبد. نعم أحسن الله عليك. نعم عفى الله عنك. وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني. زيد عنده عبد وعمر عنده عبد. زيد كاتب عبده وعمر كاتب عبده فشرى أحدهما اشترى كل واحد من الآخر. عبد زيد اشترى عبد عمر وعبد عمر اشترى زيد. هل يصح؟ نعم البيع الأول هو الذي يصح والثاني صار عبد مشترك. إذا كان السابق يكون الحكم السابق. إذا كان عبد زيد هو الذي اشترى عبد عمرو يكون عبد زيد هو السيد وعبد عمرو رقيق مشترك. نعم أحسن الله إليك. فإن جهل الأول وإن اشترى المكاتبان كل واحد منهما الآخر صح شراء الأول وبطل شراء الثاني. لأن شراء الثاني صار عبد مشترك ما يملك لما سبق بالعقد صار الأول هو السيد والثاني عبد. والعبد كيف يشتري؟ نعم أحسن الله عليك. نعم. فإن جهل الأول منهما بطل البيعان. بطل إذا جهل ما يدرى أيهما الأول تعار بطل لأنه لا يعلم. نعم أحسن الله عليك. وإن مات المكاتب بطلت الكتابة. نعم إذا مات بطلت. نعم الله عليك. يبقى السيد يبقى مال السيد. نعم. وإن مات السيد قبله فهو على كتابته يؤدي إلى الورثة وولاؤه لمكاتبه. نعم انتقل إذا مات السيد انتقل إلى الورثة يبقى يؤدي إلى الورثة الأقصى فإن أدى وإن لم يؤدي بقي عبد. نعم. والكتابة عقد لازم ليس لأحدهما فسخها. نعم كتاب عقد لازم لا يفسخ السيد ولا يفسخ العبد إلا إذا عجز. نعم أحسن الله عليك. نعم إيه كله والعبد كذا إيه لا مثلا قبل أداء عتقة صارت أم ولد هذه مكاتبة صار أم ولد لأنه لا يجوز بيعها لما أولادها. نعم أحسن الله عليك. وإن حل نجم فلم يؤده فلسيده تعجيزه. نعم وقيل لا بد من حلول نجمين. قيل لا بد من حلول نجمين إذا حل نجم ولم يؤده لا سيده عجزه قال ما دفعت لي خلاص. قيل أنه انتظر حتى يأتي النجم الثاني إن عجز صار عبدا. نعم أحسن الله إليك. وإذا زنى المكاتب بدأ بجنايته وإن اختلف هو إذا جاء جناء المكاتب يدي بجناية قبل أن يدفع دين الكتابة، لا بد أن يدفع الجناية، لأن دين الجناية دين مستقر ودين الكتابة غير مستقر. إذا كان شخص كاتب رحمك الله كاتب عبده على 10,000 ثم جنى العبد حقيق على شخص وقدرت الجناية بألفين، يقول عليك تسدد 2000 قبل الكتابة تبدأ بالجناية. نعم أحسن الله إليك. وإذا جنى المكاتب بدأ بجنايته وإن اختلف هو وسيده في الكتابة أو عوضها أو التدبير أو الاستيلاد فالقول قول سيد فالقول قول السيد مع يمينه. إن هذه الأمور إذا حصل فيها الاختلاف بين السيد والعبد يقدم قول السيد مع اليمين تؤكد. وإن اختلف إيش؟ قول السيد. وإن اختلف هو وسيده في الكتابة أو عوضها في الكتابة، اختلف في الكتابة هل كتب بكذا أو بكذا أو بعوضها 10,000 أو 5,000 فالقول يقبل قول السيد، يقدم قول السيد مع يمينه. إذا قال العبد كتبتني أنا كتبتك على 10,000 فقال السيد لا كتبتني على 12,000 يقدم قول السيد مع يمينه. نعم نعم يحتاج هذا التعامل هذه المسألة أخرى. نعم. أو التدبير أو اختلف قال هل دبرت قال دبرت دبرت قال لم أدبرك، يعني التدبير هو أن يعلق أسره على الموت فقول قول السيد بيمينه. نعم عفى الله عنك. أو الاستيلاد استيلاد أولادها أو لم يردها الأمة المكاتبة فقول قول السيد. نعم أحسن الله عليك. فالقول قول السيد مع يمينه. نعم باب أحكام أمهات الأولاد. نعم يعني يربط العتق بولادتها. نعم يربط عتاقها بولادتها. وش قال عن الشارع؟ تكلم عن الشارع عنه؟ لا مثلا الأقرب أنه يعني كان اختلف هل أولادها يعني مثلا تصور هذا فيما لو أولادها ثم مات مثلا الولد ثم أنكر السيد أنه أولدها ويدعت أنه أولدها حتى لا تباع فقول قول السيد بيمينه. نعم حسن الله عليك. قال باب أحكام أمهات الأولاد. إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته وإن لم يملك غيرها، وما دام حيا فهي أمته، أحكامها أحكام الإماء في حل وطئها وملك منافعها وكسبها وسائر الأحكام، إلا أنه لا يملك بيعها ولا رهنها ولا سائر ما ينقل الملك فيها أو يراد له. إذا وطئ السيد أمته ثم حملت ووضعت ما يتبين في خلق الإنسان يد أو أصبع أو رجل فإنها بذلك تكون أم ولد تعتق بموته، ولا يجوز له بيعها ولا رهنها ولا نقل ملك فيها. أما في حال الحياة فإنه يستمتع بها يستخدمها وينتفع بها بالخدمة والوطن، أما نقل الملك فليس نقل الملك فيها ويتبقى عنده كالإماء يستخدمها كالإماء، إلا أنه لا يجوز له بيعها ثم تعتق بموته. ظاهر الاختلاف في العبارة اختلاف في الاستيلاد انه ميت، لانه لو كان حي ما يحصل خلاف. نعم إذا أحسن الله عليك. قال باب أحكام أمهات الأولاد. إذا حملت الأمة من سيدها فوضعت ما يتبين فيه شيء من خلق الإنسان صارت له بذلك أم ولد تعتق بموته وإن لم يملك غيرها، وما دام حيا فهي أمته، أحكامها أحكام الإماء. يعني تعتق ولا يشتركون من الثلث حتى لو لم يكن المال غير هذا الأمة تعتق بموته. نعم الله عليك سبب استيلادها. نعم أحسن الله. نعم. أحكامها أحكام الإماء. يعني لا يمكن أن تباع فقد تولد حرث يعني ولدها صار سبب فيه في اعتاقها في حريتها بعد موتها. نعم. لا يمكن أن يبيعها ويبيع ولده يملك ولده. نعم. تصبح أم ولد بمجرد الإناث. نعم. نعم. هذا الظاهر ما دام تبين في خلق الإنسان. تبين في خلق الإنسان. نعم. أحسن الله عليك. أحكامها أحكام الإناث في حل وضعها ومن